أما غير الحجاج فإن السنة مضت أن صيام هذا اليوم من أعظم القربات، وأصلا الأيام العشر قلنا إنها مطية للعمل الصالح، لكن قوله عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن عبارة لفظ مفردة العمل الصالح، هذه واسعة ليست مقتصرة على شيء. قطعا في أولها المحافظة على الفرائض، قطعا في أولها المحافظة على الفرائض وإتيان الجمع والجماعات للرجال، صلة الأرحام، الصدقة، العمرة، كل ذلك مما يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام العمل الصالح. لكن من الأعمال الصالحة التي تأكدت ونص عليها صيام هذا اليوم، لقوله عليه الصلاة والسلام إنني لأحتسب إلى الله عند الله أن يكفر به سنتين، أن يكفر به سنتين، وهذا ترغيب عظيم من رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى رحمة ربنا جل وعلا أن الإنسان يصومه. والصوم أصلا هو عبادة جليلة، وقد جاء في الشرع على ضربين، ضرب فرض كتب عليكم الصيام، وضرب نفل قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة، بدأ به الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر. فبدأ بالصيام، فالصيام أصلا يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وتسن أيام معلومة كالإكثار في شهر الله المحرم كصيام يوم عاشوراء، لكن يتأكد صيام يوم عرفة لما فيه من عظيم الأجر، ولأن هذا يوم هو مظنة إجابة الدعاء، فكأن غير الحاج يتشبه بالحاج في الانكسار، لأن الحاج انكساره ظاهر في ردائه، في إحرامه، في أنه يضحى للشمس، في أنه يدعو ربه في ذلك اليوم. فغير الحاج الصوم يقلل الدم في العروق والماء في العروق، وهذا يضعف البدن، وهذا حال من الانكسار الظاهر. فإذا صاحبه انكسار حقيقي وهو انكسار القلب، انكسار الباطن والزلفة إلى الله جل وعلا، عندما يكون الإنسان صائما ويزدرف إلى الله جل وعلا أنه يعلم فضل الله الواسع، فليس فضل الله محصورا على من وقف في ذلك الموقف العظيم وهنيئا له، لكنه كذلك عام لكل من أراده، فالله يعبد في كل زمان وكل مكان.